الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل هذا الحديث على بعض الأحكام المتعلقة بالسواك، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها وأرضاها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع هذا الدخول في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الأكثرون أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين. قال بعض العلماء، وهو قول الأكثرين، إنها وقعت بعد اشتداد النهار وقبل الزوال، أي عند اشتداد الضحى. وذهب بعض العلماء إلى أنها كانت في حين الزوال أو قريبا من الزوال صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا الدخول في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ابتدأ وجعه يوم الخميس، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: يوم الخميس، ما يوم الخميس، ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال: اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس. ثم ذكر الخبر، وقال بعض العلماء إنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر صفر، وقيل يوم الثامن والعشرين، كان ابتداء المرض معه عليه الصلاة والسلام، وقيل لليلة بقت من شهر صفر من السنة الحادية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث استأذن عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيتها، وإلا فأصل الوجع والمرض ابتدأ معه في بيت غيرها. قال بعض العلماء: في يوم ميمونة، وقيل في يوم حفصة، وقيل في يوم زينب رضي الله عن الجميع وأرضاهن.

ومع ذلك دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله الخادم من شدة ما تجد من طحن النوى رضي الله عنها وأرضاها. فهذا ليس فيه غضاضة على المرأة المسلمة ولا منقصة لها، بل شرف وكرامة، وعلى الزوج أن يحسن الرعاية لزوجه وأن يكرم منها وأن يعتبر منها ما يكون من الرعاية، فيحسن مقابلة ذلك بما يليق به، ولا يستغل المرأة على وجه يذلها ويهينها ويؤذيها ويضر بها، والقصد هو العدل. ولذلك الرجل يسعى على بيته فيكدح في نهاره من أجل أن يحصل لهم ما يقيم به أودهم، وكذلك المرأة في البيت تقوم على شأن الزوجة، ومن هنا كل منهما يرعى مصلحة الآخر. فإذا حصل كل ذلك بالمعروف وانتظم ذلك وحصل ذلك على الوجه الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، حصل المقصود من النكاح، وقام كل واحد منهما بحق الآخر. وهذا هو الذي عناه الله بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم. قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. ومع عبد الرحمن سواك، تقدم معنا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة على هذه السنة وتطبيقها وملازمتها، وفيه دليل على مشروعية الاستياك بحضرة الإمام، لأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والسياك في يده، فليس في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من يهاب وأحق من يرعى حرمته، فاستاك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل والسواك في فمه لقولها يستاك به. نعم. قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. قولها رضي الله عنها سواك الرطب، أي عود المسواك، ووصفته بكونه رطبا لأن عود السواك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون رطبا وهو من العروق، وإما أن يكون يابسا وهو من الأغصان، وكل منهما له فوائده. والرطب يحتاج إلى معالجة، وكذلك اليابس، وقد يحتاج اليابس إلى أن ينقع بالماء حتى يمكن أن يستعمله الإنسان. وأما الرطب فإنه يزال بعض ما يعلق بعض أطرافه حتى يتهيأ، كما سيأتي عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والسواك الرطب تكلم العلماء عليه في حال الصوم، فقال بعض العلماء إن الاستياك بالرطب في الصوم ينبغي أن يفصل فيه، فإن كان في الرطب مادة تتحلل أثناء الاستياك به وينساب الماء منه ويخرج، فإنه ينبغي تفله وإخراجه ولا يزدرده، أي لا يبلعه. وأما إذا فهذا هو الذي يخشاه بعض العلماء من الاستياك بالعود الرطب في حال الصوم، ومن هنا شدد بعض العلماء في الاستياك بالعود الرطب في حال الصوم إذا كان الإنسان لا يتقي مادة السواك. وفي حكم ذلك ما يعرف في زماننا بالمعجون، فإنه إذا غلب على ظنه أنه لا يتقي مادته فإنه سيؤول الأمر إلى فطره من صومه، إذ قد يزدرد تلك المادة. فمادة السواك الرطب محظور عليه أن يزدردها، أي يبلعها، فإذا أمن من ذلك فلا بأس بالاستياك بالرطب. وأما اليابس فإن الأمر فيه أخف، إلا أن اليابس مشكلته كثرة ما يكون من الحتت بسقوط أطرافه، خاصة عند الاستياك به، وهو أخف من اليابس في سقوط مادته في الفم. نعم. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأبده إما بتشديد الباء أو تشديد الدال، أبده من الأبد وهو الطول في الزمان، أي أطال النظر إلى ذلك السواك. وأبده بتشديد الدال، أبده بتشديد الدال من البدد وهو التفريق. وكلاهما رواية، وعلى رواية فأبده أي لازمه النظر فأطال النظر إلى السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من الحديث لا يستطيع الكلام صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما يجد من الوجع. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اطلع على ألمه ذات مرة قيل له إنك لتوعك وعكا شديدا، قال بلى إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وذلك أن أجره عليه الصلاة والسلام مضاعف، ولذلك يكون البلاء عليه صلوات الله وسلامه مضاعفا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقولها رضي الله عنها فأبده بصره أي لازمه النظر. ففطنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت فطينة ذكية حصيفة رضي الله عنها وأرضاها، نعم، قالت فأخذت السواك فقضمته. في بعض الروايات فأشرت إليه، أتريده أي هل تريد السواك؟ قالت فأشار برأسه أن نعم. وفي هذا دليل كما يقول العلماء على تنزيل الإشارة منزلة العبارة، وأن الإشارة يعمل بها خاصة إذا كانت مفهمة. وهذه المسألة أكثر ما يبحثها العلماء رحمهم الله في مسألة الأخرس، وأنه إذا كانت إشارته مفهمة أو كانت له لغة يتعارف عليها ويفهم بها فيحسن إفهام الغير ويفهم من الغير، فإنه حينئذ تكون معتبرة. ولذلك قرر العلماء القاعدة المعروفة الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة. وقد عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا واقع في العبادات وفي المعاملات. ولذلك قال العلماء ينبني على هذا الأصل أنه يعمل بالإشارة في العبادة. فلو أن إماما سهى عن الجلوس للتشهد الأول وقام ثم أشار من وراء ظهره للمأمومين أن قوموا فإنهم يقومون، كما صح في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في سهو صلاة المغرب، فهذا من الإشارة في العبادة. وأما الإشارة في المعاملة قالوا ومن أمثلته أن المرأة لو سألت زوجها أو سئل الرجل فقيل له هل طلقت امرأتك فأشار برأسه أن نعم وقع الطلاق عليه، وتكون وتحتسب عليه طلقة، لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة، فكأنه قال نعم طلقتها، فإن لم يكن طلقها من قبل فقد وقع عليه الطلاق، وحينئذ تطلق عليه طلقة بهذه الإشارة المفهمة والتي تدل على الجواب بوقوع الطلاق. فإن كان قد وقع فلا إشكال، وإن لم يقع ففيه التفصيل بين أن يقصد الإخبار كذبا على سبيل الهزل فيقع عليه طلاقه، لأن الطلاق جده جد وهزله جد، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. نعم. قالت فأخذت السواك فقضمته ونفضته. فأخذت السواك فيه دليل على مشروعية أخذ مال الغير إذا علم منه طيبة النفس. فالسواك ملك لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وأخذته أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن الصحابة يرضون بذلك بل ويحبون ذلك، ولهذا نظائر، ومنها حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الفرس حينما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستأذن من أبي طلحة، فهذا أصل عند العلماء أنه يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم وينتفع به إذا علم منه طيبة النفس، فإذا احتاج المسلم إلى دابة أخيه المسلم أو إلى سيارته وعلم أنه تطيب نفسه إذا أخذها فأخذها منه دون علمه وركبها وقضى بها حاجته، فإن هذا يؤجر فيه صاحب المال ويحكم بجوازه إذا علم طيبة نفس صاحبه أو غلب على ظنه أنه تطيب نفسه بذلك. ومنه حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، قال لعلمه عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يكرهون ذلك بل يحبون منه أن يأخذ أموالهم لأنهم يفدونه بالأرواح التي هي أعز وأغلى من المال. فهذا إذا علم المسلم طيبة نفس أخيه المسلم فأخذ قلمه أو أخذ سيارته أو أخذ متاعه وهو يعلم أنه يرضى له بذلك فإنه لا بأس عليه ولا حرج. وفي قولها رضي الله عنها فأخذته فقضمته، قضمته وقصمته وفضمته، فهذه ثلاث روايات كلها لها معنى. فالقضم هو قطع الشيء بأطراف الأسنان، والخضم أن يكون الشيء، أن يستهلك الشيء بالفم كله، فأما القضم فيكون بأطراف الأسنان وأما الخضم فإنه يكون بالفم كله. وقيل القضم يكون بمقدم الأسنان والخضم يكون بالأسنان جميعها، والقصم أصله التكسير، فكأنها كسرت أطراف السواك، وأما القضم فأخذت رأس السواك وأزالت طرفه الأعلى. وتوضيح ذلك أن السواك له جهتان، فالمسواك له جهتان، فالجهة التي يستاك منها عبد الرحمن والجهة الأخرى، فلما كانت الجهة الأخرى لم يستعملها احتاجت إلى أن تطيبها أم المؤمنين عائشة وتهيئها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستاك بالمسواك، فأخذته فقضمته فطيبته. قالوا طيبته لينته، وقيل مضغته، وقيل طيبته من جعل الطيب فيه كماء الورد ونحوه، والذي يظهر أن طيبته المراد بها أنها طيبته وأصلحته لكي يستاك به، وذلك أن السواك يحتاج إلى تهيئة طرفه من أجل أن يستاك الإنسان به كما هو معلوم. فأخذته رضي الله عنها وأرضاها فقضمته بفمها، وهذا فيه منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث إنها طيبت السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخر عهده من الدنيا ريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الطيبة بنت الطيب، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، اختارها الله لهذا المقام الكريم وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وكان عليه الصلاة والسلام في بداية المرض ينقل بين بيوت أزواجه فيقول أين أنا أين أنا، كل ذلك من حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحب لا يملكه الإنسان، وهو الذي عناه بقوله: اللهم هذا قسمي فيما تملك فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فقد أعطاه الله محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة التي دلت عليها دلائل الأفعال ونطق بها عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص كما في الصحيح: من أحب نسائك إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها. فاختارها الله لهذا المقام الكريم، وهو أعلى المقامات، حيث فازت بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. تأمل رحمك الله هذه الكريمة بنت الكريم، كيف كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تريه منها أصدق الحب وأخلصه وأصفاه، وكيف اختار الله لها هذه الخاتمة الكريمة، أنه يخالط ريقه ريقها ويموت على هذه الصفة بين حاقنتها وذاقنتها وبين سحرها ونحرها، ممسكة به رضي الله عنها وأرضاها. ألا شاهت وجوه من سبها وشتمها أو انتقصها، ولعن الله من لعنها لعنة تدخل معه في قبره إلا أن يتوب. هذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، أي أمة هذه الأمة التي تنتقص هؤلاء الصفوة البررة؟ وأي دين هذا الدين إذا قيل للرجل: سمي لنا أصحاب نبيك، فيقول: كلهم ارتدوا إلا عشرة. فهذه الزندقة والعياذ بالله، وتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمهم وغمطهم لا يعرفه أهل الإسلام، وليس في ملة من ملة الإسلام في شيء. هؤلاء الصحابة الذين أمر الله عز وجل وأذن الله بحبهم وإكرامهم وإجلالهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هؤلاء الذين شهد الله من فوق سبع سماوات أنه رضي عنهم وأنه سيرضيهم كما رضي عنهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين قال الله فيهم: من فوق سبع سماوات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم من الإخلاص والتوحيد والصدق. وهؤلاء الذين والعياذ بالله لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يتهمونها ويؤذونها وينتهكون عرضها. ولا شك أن هذا كله يرفع من قدرها ولا يضعها، ويعزها ولا يذلها. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. هكذا أهل السنة يذكرون المواقف الجميلة والمنازل الكريمة الجليلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون بالفضل لأهله. وأما من شاهت وجوههم من طمست بصائرهم والعياذ بالله فهم على غير سبيل المؤمنين، وسيوليهم الله ما تولوا. ثم تأمل رحمك الله مع حب هذه الصديقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لها، مع مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمتها وقيامها على شأنه حتى في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك تسب وتؤذى وتتهم في دينها، لتعلم أن الأخيار لا يعرف فضلهم إلا بالأذية، ولا ينكشف علو مقامهم إلا بالسوء والبلية والرزية من الظالم الذي لا يخاف الله ولا يتقيه. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جعله الله وجيها عنده بعد قوله آذوا موسى، فبعد الأذية تكون التشريف والتكريم وعلو المنزلة. ولذلك لما سئلت رضي الله عنها عن أقوام يسبون أباها وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فقالت: